مدخل لمعرفة النوازل. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: شمولية الدين. دين الإسلام دين كامل شامل لكل زمان ومكان، ويجيب عن كل نازلة تنزل من خلال نصوصه المحكمة وقواعده الراسخة. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعريف النازلة الفقهية: النوازل جمع نازلة، وهي ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. ما هو موقف المسلم عند وقوع النازلة؟ الواجب على المسلم عند وقوع النازلة الرجوع إلى أهل العلم المختصين ممن يثق في علمهم ودينهم ليبينوا له حكم المسألة النازلة. قال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هل يجوز للإنسان إذا استفتى عالما واثقا بقوله أن يستفتي غيره؟ لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانا فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه سأل الثالث، وهكذا. وهذا لا شك من الضلال المبين، لأن السائل في هذه الحالة يكون متبعا لهواه وليس متبعا لشرع الله.